يقول له أنا أشهد أنك يا الأبي الحر عديت القمم، فعائلك لو ما شهدت لها جلية لا خفا، أنت الشجاعة والبطولة والمعزة والهمم، فعائلك لصدورنا يميرنا طب وشفا. يا أبو بكر يا ابن الحسيني الهاشمي رمز وعلم، أنت الفخر في وقتنا وأنت الكرامة والوفاء. يلي تعرف العلم تكفى علم اللي ما علم، عطف عول الشيخ راع الطيب عنوان الصفاء، هذا الذي ذكر روافض مثل تذكيت الغنم، ينحر رؤوس القوم منهم غير هذا ما اكتفى، جاب الكواتم والخبيث النذل بالموت انكتم، قاتل هل الردة هل التنديد والهافي هفا، قاتل هل الردة هل التنديد والهافي هفا، ووعد فك اللي ورا الأسوار والسور انهدم، ووفى بعده يوم غيره يسنافي ما وفى، والدولة اللي مدها للشام بقدام وعزم، الدولة اللي ساسها نهج النبي المصطفى، الدولة اللي ما عليها من ملفق تتهم بفعالها ردت وخاب اللي لقوتها نفى. الله أكبر الله أكبر، لا اعتلى التوحيد لا طاح الصنم، الله أكبر ترعب الكفار والدك الصفا، الله أكبر لانفجر في ساحة العزة لغم، الله أكبر حسبنا رب المخاليق وكفى، الله أكبر خاتمة قيفان شعري والنظم بمدح شيخ يستحق المدح عنها الله عفا.